قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. قوله تعالى ولقد فتنا، أي ابتلينا واختبرنا قبلهم، أي قبل مشركي قريش، قوم فرعون وجاءهم رسول كريم قائلا لهم أن أدوا إلي عباد الله، قائلا لهم أدوا إلي عباد الله. ما معنى قوله أدوا إلي عباد الله؟ هذا طلب يطلبه موسى عليه السلام من فرعون، يقول له أدي إلي عباد الله، والمراد بعباد الله بني إسرائيل، بني إسرائيل. فبنو إسرائيل كانوا مستذلين، مستضعفين، مستعبدين عند فرعون، يذبح أبناءهم، يستحي نساءهم، يسخر رجالهم. فموسى عليه السلام كان من مطالبه التي طلبها من فرعون بعد الإيمان بالله، كان له طلب: أعطني قومي، أعطني قومي بني إسرائيل حتى نخرج بهم من بلادك هذه، يعني خلي بيني وبين قبيلتي، أخذهم ونترك لك البلاد، كما أوضحته الآيات الأخرى أن أرسل معنا بني إسرائيل، أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فكان موسى عليه السلام يطلب من فرعون أمرين ويدعوه إلى أمرين: الأول دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، والثاني إذا رفض الإيمان إذن اترك لي قبيلتي ودعنا نخرج من بلادك. فمعنى قوله أن أدوا إلي عباد الله يعني أعطني قبيلتي، رد إلي قبيلتي، لا تستعبدهم، لا تسخرهم، ونحن سنترك لك البلاد ونرحل عنها. ومناسبة ذلك تقدمت، حاصلها أن أول تواجد لبني إسرائيل في مصر بعد نبي الله يعقوب عليه السلام، يعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل عليه السلام، لما جاء موسى، لما جاء يوسف إلى مصر، يوسف إسرائيلي، يوسف عليه السلام إسرائيلي ابن يعقوب، يوسف هو يوسف ابن يعقوب الذي هو يوسف ابن إسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فيوسف هو يوسف ابن يعقوب، أي يوسف ابن إسرائيل، أول تواجد لبني إسرائيل في مصر بعد إبراهيم عليه السلام، لما دعا يوسف أباه وأمه وإخوته، لما قال لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فرحل الإسرائيليون من الأردن، بلاد كنعان بالأردن، جاءوا كلهم إلى مصر واستوطنوها وتناموا فيها وكثر عددهم، وما زال أهل مصر القبط آنذاك والجبابرة والفراعنة يتوقعون زوال دولتهم على يد يوسف، على يد يوسف. إلا أن الملك في زمن يوسف كما قيل إنه اسمه الريان، يوسف كان وزيرا عنده عزيزا على مصر، كان يحب يوسف فسلم الله يوسف، سير الناس يحبون يوسف، لكن يتوقعون أن تزول مملكتهم على يد يوسف عليه السلام. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، يعني إذا مات، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فبعد زمن طويل جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى مصر يقول لفرعون لما سام الفراعنة الجبابرة بني إسرائيل سوء العذاب، جاء يطلب أن يخرج ببني إسرائيل من هذه البلاد، فهذا قوله: أن أدوا إلي، يعني سلموني، أعطوني عباد الله الذين هم بنو إسرائيل، إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله، وألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين. فدعهم إلى أمرين: الأول هنا أدوا إلي عباد الله، أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فدعوة موسى الأولى لفرعون أحيانا تقدم هي وأحيانا تقدم الثانية، أن أرسل معنا بني إسرائيل، أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، وألا تعالوا على الله، لا تتكبروا على الله، إني لكم رسول، إني آتيكم بسلطان مبين، بحجة مبينة ومظهرة أني رسول من عند الله. هكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام. قال: وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون، أي وإني لجأت إلى الله، وإني لجأت إلى الله ربي وربكم، اعتصمت به واستنجدت به كي يحفظني من رجمكم لي، إني عزت لجأت واستجرت واستنجدت بالله الذي هو ربي وربكم، استجرت به واستنجدت به كي يحفظني من رجمكم ومن عذابكم ومن طعنكم في. فهذا قوله: وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني، أن ترجموني، وإن لم تؤمنوا لي، إن لم تصدقوا أني رسول من عند الله ولم تقروني على رسالتي فاعتزلوني، دعوني في شأني ودعوا وكونوا أنتم في شأنكم. ولكن كل هذا لم يجدي، وكل نصح وتذكير لم يجدي، وكل قول لين لم يجدي، فماذا كان؟ دعا عليهم موسى عليه السلام كما في آيات أخرى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهنا قال: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، أن هؤلاء قوم مجرمون أي مجترمون للآثام، مجترمون للكفر، مجترمون للكبائر فاعلوها. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأجابه ربه، وهنا تحول في السياق، فأسري بعبادي ليلا، أسري بعبادي ليلا، أخرج ليلا بعبادي أي ببني إسرائيل من بلاد فرعون. لماذا؟ إنكم متبعون، إنكم متبعون، العدو يلاحقكم. فليس من الشجاعة، والعدو أقوى منك بآلاف المرات، أن تقف وتجابه العدو، ليس هذا أبدا من الشجاعة. إنما الحكمة تقتضي أن تفكر في الطريقة الأمثل لإنزال النكاية بالعدو. هنا قال تعالى: فأسر بعبادي ليلا. لماذا؟ إنكم متبعون، اخرج لأن فرعون عزم على قتلك وعلى صلبك وعلى صلب من آمن بك وعلى قتل من آمن بك وعلى تشريدكم. حينئذ أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. أخبره ربه أنه سيطارد، أنه سيطارد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أترك البحر رهوا، اترك البحر ساكنا، إنهم جند مغرقون. يعني إذا تجاوزت البحر ستضرب البحر بعصاك فسينفلق، يكون كل فرق كالطود العظيم، إذا مررت أنت ومن معك على البحر على اليبس، كما قال تعالى: أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا أي إدراكا ولا تخشى. اترك البحر ساكنا، إذا تجاوز أنت البحر واتركه على حاله، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. تم الغرق، وبإيجاز في هذه الصورة. قال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون، حدائق وبساتين عظيمة، حدائق عظيمة وبساتين عظيمة، وزروع، وفي الآية الأخرى وكنوز، كنوز عظيمة ولعلها لا زالت تستخرج إلى الآن، وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وهكذا تتبدل الأحوال، تتبدل الأحوال وتتغير الأمور، وثم ثوابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤداها أن المعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم، المعاصي سبب لزوال النعم وسبب لحلول النقم وتغير الأحوال. فهكذا تكون أنت يا عبد الله مستورا بستر الله الجميل عليك، والحمد لله هادئ البال مرزوق تأكل وتشرب وتكسى والحمد لله، فتفعل معصية أو كبيرة فتتبدل عليك الأحوال، تفضح بعد ستر، تتعرى بعد كسوة، تجوع وتصاب بالفقر بعد ري وشبع، يهجرك القريب كما يهجرك البعيد، تتبدل عليك الأحوال وتتغير عليك الأمور. فوالله وكلكم مجرب، ليس ثم شيء أنفع من طاعة الله، وليس شيء أضر على العبد من معصية الله سبحانه وتعالى، والجميع مجرب لهذا، ليس هناك ما هو أضر عليك من معصية الله، وليس هو أنفع لك من طاعتك لله. ولعلنا ذكرنا، لا أقول بمثال ولا بمثالين ولا بعشرات الأمثلة، بل بمئات الأمثلة في الكتاب العزيز والسنة المباركة للدلالة على ذلك، حتى يستقيم الناس على طاعة الله. ولا أدل على ذلك ما ذكر من قصة أبينا آدم عليه السلام في الجنة مستور، لا تجوع فيها ولا تعرى، لا تظمأ فيها ولا تطحى، ليس هناك عطش، ليس هناك حر، أنت شبعان وريان مكسون. بدأ العصيان، أكل من الشجر، عن خديعة خدعها من إبليس، وقد بين الله له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. ولكن جاءه إبليس كما لا يخفى وأغواه، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كل من هذه الشجرة، والله كل يا آدم، إبليس يحلف، ربك ما منعك إلا أنك ستخلد في الجنة ولن يستطيع ربك أن يخرجك منها أبدا، وستكون ملكا أنت وزوجتك، كل أحلف لك بالله. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فعصى آدم ربه فغوى، لماذا كان؟ تبدلت الأمور، تبدلت الأمور والأحوال، كما قال ربنا: يا بني آدم، يا أولاد آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. كان لا يعرى فتعرى من الثياب وتجرد من الملابس، المعصية تسبب هكذا، نزع عنه اللباس، نزعت كل ملابسه، وظهرت عورته، وظهرت عورة زوجته. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فتغيرت الأحوال ونزع عنه لباس الجنة، وحرم من طعامها، وحرم من ظلالها الوارفة وثمارها اليانعة ومائها العذب الزلال، ونزل إلى الأرض، نزل إلى الأرض، هبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، نزل إلى الأرض بسبب المعصية. تبدلت الأحوال، جوع وعطش وتعري، عياذا بالله من ذلك كله، كله سبب المعصية. وهكذا فرعون كما قال العلماء بإيجاز، بعد أن كان يقول: هذه الأنهار تجري من تحتي إذا بها تجري من فوق، كل ذلك في لحظات. قال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، قصور مشيدة تركت، قصور وعمائر تركت، وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. إذن السماء تبكي على أقوام. نعم تبكي السماء، نعم السماء تبكي والأرض تبكي، لكن تبكي على من؟ تبكي على عبد صالح قد مات، كان يصعد إليها كل يوم منه عمل صالح، كان يسبح فيصعد تسبيحه وتهليله وتمجيده وتكبيره، يصعد إلى السماء. عمل بر من وصل للرحم، من بر للوالدين، من إحسان إلى الأرامل، من إحسان إلى المساكين، من دعوات متقبلات، كل ذلك كان يصعد إلى السماء. فجأة إذا به ينقطع، تتساءل السماء أين العمل الصالح الذي كان يصعد من فلان؟ تجاب كما قال البعض فلان قد مات، فتبكي عليه السماء لصالح العمل الذي كان يصعد إليها، وتبكي عليه الأرض للخطى التي كان يمشيها إلى بيوت الله وإلى الإصلاح بين الناس وإلى أعمال البر. لكن أهل الكفر وأهل الفجور ما بكت عليهم السماء والأرض، بل مستراح منه، مستراح منه، مستراح من ذلك الذي كان يمشي عليها بالشرور والفجور. قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين المزل المخزي الذي كانوا فيه، فكان الشخص منهم يهان. وأي إهانة من أن يذبح ولدك بين يديك ولا تستطع له دفعا، وإذا تكلمت صلبت، وزوجتك تستباح أمامك، وابنتك تستباح أمامك وتستخدم. أي ذل وأي إهانة أكثر من ذلك. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم، على علم منا بأحوالهم آنذاك. ولقد اخترناهم على علم، يعني لم نختارهم بجهل منا بأحوالهم، وإنما كانوا في زمانهم أفضل أهل زمانهم، أفضل من قوم يقولون فرعون هو الله، أفضل من غيرهم في ذاك الزمان. ولقد اخترناهم على علم منا بأحوالهم على العالمين، أي على العالمين في زمانهم. وآتيناهم من الآيات، من المعجزات، ما فيه بلاء مبين، اختبار عظيم. قد أوتوا، وهي أكثر الأمم أوتيت آيات ومعجزات، أمة بني إسرائيل. فمن الآيات أنه لما ضرب عليهم التيه لنقولهم عن دخول الأرض المقدسة مع موسى عليه السلام، كانوا يمشون في الصحراء ويظلهم السحاب، إذا توقفوا يستريحوا، إذا بالسحاب يتوقف لا يمشي، يظلهم السحاب، إذا تحركوا يتحرك معهم السحاب، كما قال تعالى وظللنا عليكم الغمام. والأكل ينزل لهم من السماء، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. نطق فوقهم الجبل كأنه ظل. وأي آية أعظم من ذلك في دنياهم؟ سألوا ربهم الرؤيا أن يروا ربهم. نطق فوقهم الجبل، رفع الجبل الطور، جبل الطور رفع إلى السماء، وأظلهم الجبل كالمظلة. تستقيم أو يسقط عليكم الجبل؟ تخيل معجزة كبيرة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سلموا وسجدوا خوفا ورهبا. وبعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. آية ومعجزة تتلوها آيات وآيات، كآية البقرة التي أتوا بجلدها أو ببعضها وضربوا بها القتيل، فقام وتكلم الذي قتلني فلان ابن فلان. معجزة عظيمة تأتيهم، ومعجزات تتلوها معجزات. يعطشون، يضرب موسى الحجر بالعصا، حجر يضرب بعصا فتنبجس وتنفجر 12 عينا، وهم 12 قبيلة، حتى لا يختلفوا، حتى لا يختلفوا ولا يتشاححوا، كل قبيلة لها عين تجري في اتجاهها. قد علم كل أناس مشربهم، وما اتعظوا بكل ذلك وما اعتبروا بكل ذلك إلا القليل النادر. قال تعالى: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء، رجع الحديث إلى القرشيين، لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، أي وما نحن بمخرجين. هكذا كانوا ينكرون البعث. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يحتجون على عدم وقوع البعث فإن الآباء لم يرجعوا. قال تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وقوم تبع أجمل عليهم السياق ولم يذكروا إلا إجمالا، وليس ثم تفصيل في شأن تبع والأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن تبع، أهو نبي أم رجل صالح أم غير ذلك، لا يثبت منها خبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ثم يقول تعالى ذكره: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها الإخوة، ربنا لا يعبث أبداً، ربنا عز وجل لا يعبث. ولقد قال: ما سمعتموه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، أي وللحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. في المعنى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، أنتم الذين تعبثون. أما ربي لا يعبث أبدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك هملا؟ فلا تظن أن ربكم يعبث وأنه خلقكم عبثا وأنكم تروحون وتجيئون عبثا، كلا، بل كل ذلك يسطر عند الإله تسطيرا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، على سبيل اللعب. ولا على سبيل الله ما خلقناهما إلا بالحق، أي ولعلة ولحق كي يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم يفصل الله بين المؤمنين والكفار، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، فيقضي بينهم سبحانه وتعالى بقضائه الحق. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.